أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المهبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب المكاتبة التدبير، فكلامنا ابتداء في المكاتبة، وتكلمنا عن الأمر الأول والأمر الثاني في الأحكام، واليوم نتكلم عن الثالث من كتاب المكاتبة في اللواحق. قال: وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد. الأول أي المقصد الأول في لواحق تصرفاته، وقد بينا أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب، لا يجوز أن يتصرف العبد المكاتب بما ينافي الاكتساب من هبة، كأن يهب شيئا مثلا يملكه، أو محاباه. المحاباه يعني تقدر تقول إعطاء الشيء بأقل من ثمنه، يعني بمبلغ رمزي مثلا يسمونه محاباه، او اقراض او اعتاق، الا باذن مولاه، لان هذه التصرفات تنافي ماذا؟ احسن، تنافي الاكتساب. وكما يصح ان يهب من الاجنبي باذن المولى فكذا هبته لمولاه. ونريد أن نلحق هنا مسائل. الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، هذا هو المراد من الكتابة، أن يعتق هذا العبد، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب، أي أن يطلق له العنان في الاكتساب من أجل أن يؤدي ثمن المكاتبة أو يؤدي ما عليه في عقد المكاتبة بينه وبين مولاه، ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته، أي وعليه أن يتوخى في معاوضاته بما فيه مصلحة، بما فيه فائدة. أما أن يبيع بخسارة او يبيع باجل او ما شابه ذلك، هذه تعود بالخسران عليه، فيبيع بالحال لا بالمؤجل، الا ان يسمح المشتري بزيادة عن ثمن، قال له انا ما عندي الان المبلغ كاملا، الثمن كاملا، لكن انا ازيدك 20% اذا بعد شهر. هنا في غبطة، هنا في مصلحة، فيمكن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة، فيؤخر الزيادة، يعني إذا باع معجلا يكون بقدر ما وضع الثمن بإزائه من بضاعة مثلا أو ما شابه ذلك. إذا لم يكن معجلا وكان مؤجلا، فحينئذ عند حلول الأجل يقبض بما هو أكثر من قيمته بسبب التأجيل. قال: ويؤخر زيادة. أما لو ابتاع بالدين، ابتاع يعني ماذا؟ اشترى يعني. أما لو ابتاع، أما هو فلو اما هو فلو ابتاع بالدين جاز، يعني هو العبد المكاتب لو اشترى بالدين جاز. وكذا ان استسلف، استسلف يعني جنو ايه نعم. وليس له ان يرهن، ليس له الحق في ذلك لانه لا حظ له وربما تلف منه. وكذا ليس له ان يدفع قرابا، ايه القراض المضاربة شنو معناته؟ مر عليكم في كتاب البيع المضاربة. احسنت، ليس له الحق في ذلك. الثانية، اذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجمون، يعني شنو حل نجمون؟ قسط من الثمن. فان كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا، يعني شنو تساوي، يعني لانه متساويين جنسا ووصفا، ولو فضل لاحدهما رجع صاحب الفاضل. اذا كان احدهما ازيد من الاخر فيرجع صاحب الفضل على الثاني. وان كانا مختلفين لم يحصل النقاص الا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين. واذا تراضيا كفى ذلك، هما متراضين في هذا خلاص. ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا، سواء كان المال اثمانا او اعواضا. وفيه قول اخر بالتفصيل. الثالثة، اذا اشترى اباه بغير اذن مولاه لم يصح. ليش؟ احسنت، لانه ينعتق عليه مع خسارة يعني. اذا اشترى اباه بغير اذن مولاه لم يصح، ولو اذن له صح. وكذا لو اوصى له به ولم يكن في قبوله ضرر لان يكون مكتسبا يستغني بكسبه. واذا قبله فان ادى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الاخر مع عتقه، وان عجز ففسخ المولى استرقهما، عليكم السلام، استرقهما. وفي استرقاق الاب تردد. ليش؟ باعتبار انه قلنا اذا اشترى لنفسه باذن مولاه فينعتق عليه، فكيف يسترق؟ ففي تردد للتعارض بين الادله. الرابعه، اذا جنى عبد المكاتب لم يكن له ان يفكه بالارش الا ان يكون فيه الغبطة له فائدة والمصلحة. ولو كان المملوك ابا المكاتب، ابا المكاتب لم يكن له افتكاكه بالارش ولو قصر عن قيمة الاب، لانه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه ويستبقى ما لا ينتفع به لانه لا يتصرف في ابيه. وفي هذا تردد. المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه، وفيه قسمان. الاول في مسائل المشروط، يعني المكاتب المشروط، وهي سبع. الاولى، اذا جنى المكاتب على مولاه عبدا عمدا، فان كانت نفسا فالقصاص للوارث، علي الاولى. فان اقتص كان كما لو مات وبطلت الكتابة بعد خلاص. وان كانت طرفا يعني الجناية ما وصلت النفس وانما طرف من الاطراف يد مثلا او عين او اذن او انف او الى غير ذلك غير قال فان اختصر في الكتاب وان كان الجناية خطا فيتعلق برقبته وله ان يفدي نفسه بالارش لان ذلك يتعلق بمصلحته فان كان ما بيده بقدر الحقين الارش ومال الكتاب يعني اي معنى بقدر الحقين فمع الاداء ينعتق وان قصر دفع ارش الجناية فان ظهر عجزه طبعا ان هذا عاجز كان لمولاه فسخ الكتابة انما شروطها هذه عدل ولا وان لم يكن له مال اصلا وعجز ما عنده مال وعجز فان فسخ المولى سقط الارش لانه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال وسقط مال الكتابة بالفسخ انتهى بعد انا مشروط اصلا الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا هذا المكاتب مشروع جنى على أجنبي عمدا كلامنا إذا جنى على مولاه المسألة الأولى الآن لا الآن جنى على أجنبي فإن عفى فالكتابة بحالها تبقى الكتابة وإن كانت الجناية نفسا واقتص الوارث كان كما لو مات خلاص وان كان خطأ كان له فك نفسه بارش الجناية ولو لم يكن له مال فللاجنبي بيعه في ارش الجناية الا ان يفديه السيد الا اذا السيد يكون يقدم فدية عن الجناية التي جناها وارتكبها العبد فإن فداف الكتابة بحالها الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ عبد المكاتب والمكاتب عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش إن كان دون قيمة العبد وإن كان أكثر إن كان أكثر من قيمة العبد لم يكن له ذلك كما ليس له ان يبتاع بزيادة عن ثمن المثل الرابعة اذا جنى على جماعة فان كان عمدا كان لهم القصاص متعمد وان كان خطأ كان لهم الارش متعلقا برقبته فان كان ما في يده يقوم بالارش ممكن ان يدفع بالفارق بين القيمتين فله افتكاك رقبته وان لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصاص واضح هذا ايه الخامسة اذا كان للمكاتب اب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص كما لا يقتص منه في قتل الولد ما يقتص منه صار واضح لا لكنه بالعكس يقتص ايه شوف قال اذا كان للمكاتب اب وهو رقه فقتل عبدا له إيه؟ لم يكن له القصاص كما لا يقتص منه في قتل الولد لو هذا قتل ولده إيه؟ لا يقتص منه ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب الانتقام يعني لكن اذا اقتص خسارة على الله. ما في غبطة. ايه طبعا لكن هل هذا فيه غبطة؟ عشان إيه لكن يقول حسما لماذا التسوق او التوسق زين يخطف من ممن فعل هذا الشيء. ايه في زمن امام امير المؤمنين اوتي له بعبدين سرق من بيت المال احدهما ملكا لبيت المال والاخر ملكا لاحد المسلمين فقطع يد العبد الذي هو ملكا لاحد المسلمين ولم يقطع يد العبد الذي هو ملكا لبيت المال. قالوا له كيف يا امير المؤمنين؟ قال مال الله اكل من مال الله. ذاك مال وذاك مال واحد ثاني. يقول احنا الحين اذا هو سارق واكل مال الله بعد انقطع بعد احنا بعد يكون ناقص يسمونه خساره اخرى فما يصير. قال الثالثه اسمه مال الله ثم مال الله هذا له اذا قتل المكاتب فهو كما لو مات وان جني على طرفه عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص يعني المولى هو الذي جنى وهذا عبد وعليه العرش وكذا ان كان اجنبيا حرا وان كان مملوكا ثبت القصاص وكل موضع يثبت فيه العرش فهو للمكاتب لانه من كسبه. السابعه اذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا المولى عند عبد اخر جنى على هذا العبد المكاتب فاراد القصاص فللمولى منعه ولو كان خطأ فاراد الارش لم يملك منعه لانه بمنزلة الاكتساب فلو اراد الابراء توقف على رضا السيد. الثاني في المطلق قال واما المطلق فاذا ادى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى هذا المكاتب وقد تحرر منه شيء جناية عمدا على حر اختص منه ولو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية وتعلق برقبته منها بقدر رقيته. وش قد مقدار رقية يتعلق برقبته فيه لأن هذا مطلق. ولو جنى على مكاتب مساو له اختص منه وإن كانت حرية الجاني أزياد لم يقتص وإن كانت أقل اقتص منه. ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية العاقلة يعني الأقرباء أقرباء هذا الحد وبرقبته بقدر الرقية شوف وبرقبته بقدر الرقية وللمولى أن يفتي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر ولو جنى عليه حر فلا خصاص وعليه الأرش وإن كان رقا اقتص منه. المقصر الثالث يأتي عليه السلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.